يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أن يدعو الله لهم بنزول الغيث، مثل ما قال عمر للعباس: إن كنا نتوسل إلى الله بنبينا ولا نتوسل بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. فقول الأعرابي نستشفع بك على الله عز وجل هذا صحيح، توسل بدعاء الصالحين الأحياء، وهذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ونستشفع بالله عليك هذا باطل، هذا من قلة العلم بالله وعظمته سبحانه وتعالى. ونستشفع بالله عليك يعني نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، هذا باطل، هذا كلام باطل ناشئ من قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: ها تدري ما تقول؟ في بعض الروايات قال: أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ يعني هذا لا يقال، الله عز وجل أعظم وأجل سبحانه وتعالى، لأنه رب كل شيء ومليكه، وبيده الأمر، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، الأمر كله بيده، فكيف يقال نستشفع بالله عليك؟ الرب هو الذي بيده الملك، وهو الذي بيده الأمر، وبيده العطاء وبيده المنع سبحانه وتعالى، كيف يقال نستشفع بالله عليك؟ قال: هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسبيح تنزيه، تنزيه لله عما لا يليق به، وهذا الذي قاله هذا الأعرابي لا يليق بالله، بل الله منزه عنه. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها لله سبحانه وتعالى من هذا الذي قاله هذا الأعرابي. قال: وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح، أي أخذ يكرر التسبيح. وفي هذا من الفائدة العظيمة أنه إذا قيل في الله أو في صفاته أو عظمته سبحانه وتعالى ما لا يليق، فالمناسب في هذا المقام التسبيح، كما قال الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فإذا قيل في الله ما لا يليق فالجدير في مثل هذا المقام الاكثار من التسبيح الذي هو التنزيه لله عما يصفه به الغالطون في حقه سبحانه وتعالى. قال: حتى عرف في وجوه أصحابه، أي غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة. وقال: ويحك، وهي كلمة ردع وزجر، ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، أي أن الله هو الرب والجميع خلقه وعبيده، فلا يستشفع بالله على أحد، شأنه أعظم، هو الرب، هو المالك، هو المعطي، هو المانع، هو القابض الباسط، الأمر أمره، فلا يستشفع به على أحد، شأنه سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. ويحك، إنه لا فوق سماواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا، أي العرش، مثل القبة، وأشار بيده، وإنه ليئط، أي له صوت، الأطيط الصوت، وإنه ليئط يعني العرش أطيط الرحل بالراكب، وإنه ليئط أطيط الرحل بالراكب. هذه الجملة جاءت في هذا المقام بيانا لعظمة الرب

فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. أعد الإسناد. قال أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعلي بن المديني قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن أيوب الغافقي قال حدثني عمي إياس بن عامر أنه سمع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا داود بن مخراق الفريابي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. أورد هنا رحمه الله تعالى من جملة أدلة العلو، علو الله على خلقه، قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وهو دال على ثبوت صفة العلو لله بمعانيه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. فهو الأعلى علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر، في إثبات العلو لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. وساق رحمه الله تعالى من الأحاديث والآثار ما يدل على هذا الامتثال. الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر بتسبيح الله وتنزيهه، فذكر آثار أحاديث وآثار عديدة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه سبح اسم ربك الأعلى. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استفتح دعاءه، يعني يبدأ دعاءه بقوله سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ثم ساق الإسناد، إسناد هذا الحديث، وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف، قال وكان جماعة من الصحابة إذا قرأوا سبح اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربنا الأعلى، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وابن عمر. ثم ساق بالأسانيد عن غير واحد من الصحابة أنه يقول إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، امتثالا للأمر، أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة أن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، وساق في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وفي حديث مسعود إذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك قد تم سجوده وذلك أدناه. ففيه امتثال الأمر، قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، أي قولوا في سجودكم سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تكرر